الله عنه قال أن شراء الكلب ليس لذات الكلب إنما المنفعة المرجوة منه. ولا وحتى ولا الهر لو قال لأبيها تتحال بالفار عندنا في بيته ما تتميزه فيها مطلقا نبل لأنه تعب في تعليم بدأ الكلب يعني ربك ابن آخر. صلى الله عليك موجود الآن كلاب للزينة يا شيخ تشترى هل يدخل بها هذا؟ موجود الآن كلاب للزينة تشترى يا شيخ قلت اللي يدخل بها ما هي مثلها لا للزينة ما أرغي إذا اعتق شخص له ست حبيب فاعتقهم وليس لهم مال غيره بعد الموت هل توفى الوصية أو يخرج من الفرقة سلس والبقية ويعتق سلس مثل ما جاء المسلم ويعتق ثلثهم ورقى ثلثين اعتق عبدين ورقى أربعة الذي يشكر العبد أحسن الله إليك يكون له دبور لا يندمته قول بعض الفقهاء إذا اشترى المدبر يكون عنده مدبر لا ما هو مدبر يملك بارك الله انتهى التدبير بطل نعم سنة قتل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب إلا الكلب الأسود الوحيد والعقور يقتلان الكلب الأسود الشيطان والعقور جاء ذاه ظلمه وشو الشيطان يقتل من ذر لا ما في ذر العقور يقتل والأسود يقتل بدون ذر قالوا حيوان الكافر يدخل في مشعوذه غيره من فيه كله مشعوذه كله سواء كان أو عرافة أو ساحة أو كلها ما هي يعني عبارة عن محرم طلب أو طلب عند الغيب بالنسبة لي يتفق صاحب التاكسي مع الفندق أو أحد المطاعم بأنه إذا أتى بزباين يعطيه مثلا مقابل الزباين هذه أحسن الله إليك في شيء أحسن إليك مثلا أحسن الله إليك صاحب تاكسي يأتي مثلا بزباين إلى صاحب الفندق أو إلى المطعم ويعطيه مقابل بدون ما يعلم هذا الشخص يعطيه نسبة أحسن الله إليك لا ما هو الشيء هو ما أكبر من الشيء بس عليها يتقي الله لا يحابي أو على صاحب التاكسي يحابي لا يجيبه من الفندق الغالي وخلي الفندق اللي يناسبه يغرهم ويخدعهم حتى يأخذ فلوس هذا هي يتقي الله كذلك أحصل إليك بعض المحلات نفس الشيء أحصل إليك بعض المحلات سواء كملابس أو أي شيء يقول مثلا يخبرون صاحب التاكسي أنه يجيب له زبائن يعطونه مقابل هذا خطأ إنسان أنه يتقي الله فلا بأس ولا ما يجوز لأنه قد يحابيهم ويجيب لهم ولو أنه غير مرخص منهم أما إذا كان يتحرى ويدور الخير ويتحرى لا بأس أحسن الله إليك يفرق بين السم القليل والكثير الزائع يفرق بينهما الشيء اللي تعتبر فيه النجاسة اللي تعتبر فيه النجاسة القليل تعتبر فيه النجاسة ما يحتاج مد ذهنه ولا غيره طاحت إثارة كم كل ما يشاء المقصود إذا كان ذهن يمكن أن يكون أثرها في بعضه أنه أن حلوان الكاهن يا شيخ أحسن الله إليك هو للكاهن يا شيخ أو أكل من من يدعي الغيبين من يدعي الغيبين شاوذين كاهن ولا عراف ولا منجب يعني من يشاوذ المقصود أنها يؤكل من هذا المال أو نهي هو للكاهن أن لا يعطى لا يعطى شيء لا يعطى حرام حرام لا يعطى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبتها لي على 9 أواق في كل عام وقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعل فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرست ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد

وهو الذي عليه عمل المسلمين بعد عمر رضي الله عنه وارضاه. وقد قال عليه الصلاه والسلام: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالظاهر والله اعلم ان عمر والصحابه عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان اذنه في البيع انما هو في حال عدم موت السيد، اما اذا مات السيد وقد استولدها فلا يمنع، هو بحال نظر بحال اجتهاد. والاقرب والله اعلم انه ينبغي العمل بقول الجمهور رفقا بامهات الاولاد، وربما يكون معهن بنات او اولاد فيضرهن بيع امهم وتنقلها في الناس. فالحاصل انها له قول الجمهور والاكثرين، والسبب والله اعلم مراعاه المصلحه العامه من عمر والصحابه في زمانه رضي الله عنهم، والله ولي التوفيق. نعم. يعني اشتد او لا اشتد، يعني مراعاه لهم كالتنكيل لهم. عصوبتهم يعني عصوبة الرقيق، يصير إذا مات الرقيق ولا له ورثة يرثه المعتق. نعم. هذا إما أن تربي وإما أن تقضي. نعم. ما يصلح هذا، هذا معناه زيادة في الدين، إذا أخر الدين زاد عليه. نعم. هذا ما في، هذا ما هو، هذا تنزيل. شرط الجزاء تنزيل من القيمة 10,000، يقول إذا تأخر تكلم، يوم تأخر أو 5 أيام تأخر ينزل 50، ينزل 100، هو زيادة عليه نزول. نعم صحيح، لأنه يعني يحث على العمل وينفع صاحب الحاجة. ما الزيادة لا، هذه تظهر بجاه ما أنت تظهر وإما أن تقول. نعم نعم. مثل ما تقدم هذا من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. نعم نعم. هذا سهل الصحابة في وقت عمر، يعني أن ولده أعتقه ذكر ولا أنثى، هذا محل كلام كلام جابر يقتضي أنه في وقت الرسول يبان، لكن محل نظر يحتاج إلى مزيد عناية. الجمهور على قول عمر على ما أفتى به عمر رضي الله عنه. لا مهو بعذر، 11 شهر تخدم شهر خفف من أعماله الشاقة في رمضان في مقابل 11 شهر عنده ساعة، ولا سان يفتح باب شر سان كل من عامل يقوى بفسر. لا مهو بعذر، لا لابد يخفف حتى يستطيع. أما لو كان ضرورة مثل خوف الموت ولا شيء مثل إنه ما هم مواجه لقمة يعني تنقله إلا بإفطار، هذا شيء عاجل، لو وجد ضرورة شيء ثاني. هذا شيء ناخد وجد نواد الله فاتقوا الله ما استطعت. الله يقول لا يكلف الله نفسا الا اذا وجد اسباب تلاعب ما في باس، فاتقوا الله ما استطعتم. الله عنك الدرس اللي امس ورواه مسلم والنسائي وزاد الا كالبصير الزياده، هذه صحيحه تقدم تنبيه عليه، شاهد مخالف للحديث الصحيح. الزوجه اذا اشترطت على زوجها انه متى تزوج عليها فهي طالقه خيار لها، لو شرط مخالف

ليس له أن يمنع. أما إذا كان بقدر حاجته ما هي فضل فهو أولى منه.